أما اللي مشالوا ما صدقوش غير مشى يتفرج ولا يجربوا من أتعرافا ولم يصدقه بطلت صلاته 40 ليلة. 40 ليلة يعني 24 ساعة، ليلة بنهارها ما عندك صلاة، شهر وعشر أيام أتخرم لك من الحساب ديال الصلوات ديالك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة، وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة صلاته، يقول لك 40 يوم جيبها ما عندك، نسأل الله العافية، من يجيبها الإنسان؟ فلذلك لا ينبغي قصد الساحري. عرفت علاش؟ واخا تقول غادي غادي نجربه غادي، ما تعمرلوش السوق، هذا معناته ما ديرلو شيء، الحلقة تكبرلو حلقته، خليه قاعد بوحده، خلي الشيطان بوحده، لأنه شيطان. فلذلك إن صدقته راها يعني تلك أم الكبائر، هو الشرك والكفر عينه. علاش؟ لأنه أولا الساحر من اللي يبغي يخدم هو بعد راه كافر، راه دواز تكوين ديالو في الصناعة، فتخرج كافرا ماردا، دوز الخدمة ديالو هو حتى تخرج كافر. من اللي كي يعني يكفر فعلا وتبقى المخرقات السحرية تظهر على يديه، بعد ذلك شي طلعنا الله يعني يخدم الساحر، وبنادم كيتوهم كيسحب له هو كيخدم الجنون. العكس، الجنون يخدمون، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، بمعنى أنه الشيطان ماشي عبد ديال الساحر أبدا، الساحر هو اللي عبد ديال الشيطان. أنا معهدي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الساحر إذن من اللي كيكفر بالله وكيعبد الشيطان كيتفاهم مع إبليس ومازال كيزيد يخدمه، يعني الشيطان يخدم داك الساحر. من اللي عاود يحتاجه ويعيط له كيقول له ماشي غير تعيط لي، وكان لا دير الصلاة صلي باش نجي، كيصلي ليه هو صلاة إبليس. كيف يصلي الساحر للشيطان؟ ماشي غير والعياذ بالله راه كيبدا يمجد في إبليس، حاشاه أن يكون ممجدا، بل هو خسيء نزلون، كيبدا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكفر بنعمة الله، تلك صلوات الصحارة. هكا دايرة عادي يجي الشيطان وراه متفاهمين بحال مالين الربا، بحال مال الربا ديما يزيد عليه، ديما يزيد عليه في الخلاف، عادي يجي. إذا أنت ملي مشيت للساحر وخدمتو عرفت اش درت؟ راك تسببت في كفرين فوق كفرين، ظلمات بعضها فوق بعض. ها واحد، اثنين، انك دخلت في اللعبه، يعني دخلت في اللعبه الكفريه، راك جزء من الصلوات ديال الكافر. لان عود هذا الساحر بإيحاء من الشيطان، الشيطان كيقول للساحر صلي ليه هو الابليس. ها واحد، وقول لهذاك اللي جايك راه غادي يدخلك، ما يمكنش ما يدخلكش، الشيطان ما يخدملكش حتى يخدم الساحر ديالك ويخدمك انت عاود معاه. يقول لك واجب دجاجه كحله سيد بحاف الموضع الفلاني، ويقول لك كذا وكذا وكذا وكذا الوريقه وصير حقها له الى اخره. لابد كيدخلك في الشبكه ديال عبادات الشيطان انت، وانت عندك اعتقاد بان ذلك سينتج لك فعلا، وقد عابدت الشيطان، علمت او لم تعلم عابدت الشيطان. من اتعرف فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام، صدق رسول الله. لان هذه الحقيقه الواقعيه، كدير الواقع نيت، والبحث العلمي فعلا يثبت هذا، داروه النصارى ماشي غير المسلمين، النصارى داروه، البحث العلمي يثبت هذا. والى عهد قريب في التاريخ المعاصر كانت اوروبا وامريكا ايضا اللي كيقبطوا الساحر كانوا كيحرقوه، معروف يعني تاريخ الديانات والصراع بين الكهنوت المسيحي والسحري، كان الساحر الى تشد كيتحرقوا. هذه هي الدعوه باش كانوا يعني عقبوا هذوك العلماء كوبرنيك ويعني الناس ديال كيسميو عصور الانوار والاكتشافات العلميه، كانت الكنيسه كتدعي بان هادو سحاره، فباش كيعاقبوهم بعقوبه الساحر الحرق والتقتيل. طبعا يعني هي الكنيسه براسها تلفه، فما كتخلط بين السحر والحق، ما بقوا كيعرفوا بين هذه وهذه. ولهذا إذن السحر جريمه كبرى، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ما عمره ما ينتج، ما عمره ما يدير شي طيله الساحر، لا لنفسه ولا لغيره، لا لنفسه ولا لغيره، سبحان الله العظيم. وذاك راه صعيب فعلا حقيقه، حتى هذيك البرامج التلفازيه اللي فيها بعض السحارة او العرافين، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقصدها بالمشاهده. بعض القنوات الفضائيه اللي كتبت اعمال بعض السحارة او العرافين كيقولوا ما كيعرفوا كيشوفوا قراو الكف قراو ما عرف شنو، هذا كله لا يجوز للمؤمن، ما تكثرش الحفله ديالو، ما تكثرش الكليان ديالو، لا يجوز. واخطار عديده في داك الشيء، بنادم اللي كيشوفوا في دارو بعدا وحده الاطفال ديالو والزوجه ديالو كيدمر العقليه ديال الابناء ديالو، ويركب فيهم الفوبيا من الصغر، يمرضهم نفسيا من الصغر ديالهم، ويوليو يخافوا من والو من لا شيء.